بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فصل. وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد، وشرط تقدم ملك شفيع، وكون شقص مشاعا من أرض تجب قسمتها، ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع، وأخذ جميع مبيع، فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا، أو قال لمشتر بعني أو صالحني، أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت، فإن عفا بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه، وإن مات شفيع قبل طلب بطلت، وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء، ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. ما بعد، حديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الفصل متعلق بأحكام الشفعة. والشفعة تعريفها في الشرع استحقاق الشريك انتزاع شقص شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. نريد أن نكتب التعريف لأن التعريف فيه إشارة إلى شروط أو عدد من شروط الشفعة. استحقاق الشريك انتزاع شقص شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، هذا معنى الشفعة في الشرع. استحقاق الشريك انتزاع شقص شريكه، الشقص هو الحصة والنصيب ممن انتقل إليه بعوض مالي. طيب ينتزعه بماذا أو مقابل ماذا؟ نقول مقابل الثمن الذي استقر عليه العقد. نأخذ مثال للشفعة ثم نرجع لبيان التعريف. على سبيل المثال، اسمك ايش يا شيخ؟ قارئ الدرس محمد. طيب عندنا محمد وعندنا الشيخ توفيق، ممتاز. طيب انا ومحمد شريكان في ارض، اما اننا اشتريناها سويا او ورثناها سويا، المهم انني وهو شركاء في هذه الارض، لي نصف الارض وله نصف الارض، نسبة مشاعة من هذه الارض. فقرر محمد ان يبيع نصيبه على طرف ثالث وهو توفيق، فقال له أبيعك نصيبي من هذه الأرض وهو نصف الأرض، أبيعك هذا النصيب ب50,000 ريال. فباعه إياه وانتقلت ملكية هذا النصيب إلى المشتري وهو توفيق. فإذا علمت بذلك بهذه البيعة، فمن حقي أن أطالب بهذا النصيب. أروح لتوفيق أقول ترى أخذت هذا النصيب بالشفعة، وأدفع له مثل الثمن الذي استقر عليه العقد، وأعطيه 50,000 لأن البيعة بينهما كانت بهذا الثمن، فأعطيه 50,000 وأخذ هذا النصيب من الأرض. هذه صورة الشفعة. فصار عندنا في الشفعة ثلاثة أطراف. عندنا الشخص الذي يستحق الشفعة ويأخذ بها وهو أنا، ويسمونه الشفيع. الشفيع هو الذي يستحق الأخذ بالشفعة أو الذي يأخذ بالشفعة. وعندنا الطرف الثاني هو المشتري توفيق في هذه الصورة، والطرف الثالث البائع محمد، وهو الذي كان شريكا للشفيع، الذي كان شريكا للشفيع في العين. ففي هذه الصورة إذا أعطيت توفيق المشتري، أعطيته الثمن الذي استقر عليه العقد، تصبح هذه الأرض بالكامل لمن؟ تصبح بالكامل لي، فأخذتها بحق الشفعة، والشفعة طريق يتوصل به إلى إزالة الشراكة، إلى إزالة الشراكة. الأرض كانت بينه وبين محمد، فلما أخذت هذا النصيب بالشفعة أصبحت ملكا لي وحدي. واضح؟ هذه صورة الشفعة. نرجع إلى التعريف. قلنا وهي شرعا استحقاق الشريك. قولنا الشريك هذا يفيدنا فائدة وهي أن الشفعة إنما تثبت فقط في الشراكة، تثبت في الشراكة والمراد هنا شراكة الأملاك، لا تثبت الشفعة إلا في الشراكة، لا تثبت في شيء آخر. وعلى هذا فلا شفعة للجار، وهذا هو مذهب الحنابلة ومذهب جمهور الفقهاء، لا تثبت الشفعة للجار. فلو كان عندي بيت وجاري عنده بيت ملاصق لبيتي، هذا بيتي وهذا بيته، ما في شراكة بيننا، ما في إلا المجاورة والقرب، فجاء توفيق واشترى من جاري بيته، فليست لي الشفعة، ما أقول والله أنا أحق ببيتي الجار من هذا المشتري البعيد أو الغريب. لا تثبت الشفعة للجار في المذهب وفي قول جمهور أهل العلم. وذلك هنا في التعريف قلنا استحقاق الشريك، فهي خاصة بالشركاء. استحقاق الشريك انتزاع، كلمة انتزاع تفيد إيش؟ أن الأمر يقع بالقهر. فتوفيق في هذه الصورة لما اشترى نصيب شريكي لي الحق أن أخذه منه قهرا ولو لم يرضى بذلك، ولو لم يرضى بذلك، فأنا أستحق انتزاع شقص شريكي، يعني نصيب الشريك ممن انتقل إليه بعوض مالي. في هذه الصورة النصيب هو نصف الأرض، انتقل من شريك محمد إلى المشتري توفيق، انتقل له بعوض مالي وذلك عن طريق البيع. إذن نستفيد أن الشراكة إنما تثبت في النصيب الذي في النصيب أو في الحصة التي انتقلت بعوض مالي. وعلى هذا لو أن حصة شريكي انتقلت إلى غيره بغير عوض، مثلا أعطى نصيبه لتوفيق هبة هدية، فليس لي هنا حق الشفعة لأن النصيب هنا لم ينتقل بعوض مالي إنما انتقل بغير عوض، ماشي، انتقل بغير عوض. وكذلك لو انتقلت بالميراث، لو أن الشريك توفي وانتقل نصيبه إلى ورثته، فليس لي أن أذهب إلى الورثة وأطالبهم بحق الشفعة لأن النصيب هنا لم ينتقل بعوض وإنما انتقل عن طريق الميراث. وقيدنا الانتقال بالعوض المالي. وعلى هذا لو أن نصيب شريكي انتقل إلى طرف آخر بعوض غير مالي، مثلا لو كان صداقا، لو أن الشيخ محمد قرر الزواج فقال لي العروس، قالها المهر هو نصيبي من هذه الأرض، أنا أملك فيها 50% نصف الأرض، فهذا هو المهر. فهنا انتقل إليها هذا القسط أو هذا الشخص النصيب، انتقل إليها بعوض لكن عوض غير مالي وهو الصداق. فالصداق ليس بدلا في معاوضة مالية، ليس بدلا في معاوضة مالية. وكذلك لو كان مثلا لو بذل هذا لو بذل الشريك نصيبه كصلح في مثلا في دم في دم عمد، فهذا أيضا ليس هذا عوض لكنه ليس بعوض مالي. إذن الحاصل أن الشفعة لا تثبت إلا في الشراكة، شركة الأملاك، ولا تثبت إلا إذا انتقل نصيب الشريك بعوض مالي. طيب، استحقاق الشريك انتزاع شخص شريكه ممن انتقل إليه بعوض مالي. الباء هنا في قوله بعوض متعلقة بالانتقال، انتقل بعوض. طيب، هذا الاستحقاق يكون بإيش؟ مجانا؟ ببلاش؟ قال لا، قال بثمنه الذي استقر عليه العقد. إذن الاستحقاق يكون بالثمن الذي استقر عليه العقد، فنفس الثمن الذي وقع بينهما هو الذي يأخذ به الشفيع، لا يأخذ بأكثر ولا بأقل من ذلك. والأصل في الشفعة حديث جابر رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، متفق عليه. وقوله قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، هذا مما استدل به الفقهاء على أن الشفعة تكون في بين الشركاء في نصيب مشاع لم يقسم بينهما. وأما الجار فإن حقه متمايز عن حق جاره، فلا يدخل في قوله في كل ما لم يقسم. طيب، وقد حكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على مشروعية الشفعة. قال المصنف رحمه الله تعالى وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه. وهذا الكلام يتضمن بعض الشروط. وتثبت الشفعة فورا، هذا يفيدنا أن الشفعة إنما هي على الفور، على الفور. فعلى الشفيع أن يطالب بها فور علمه بمجرد ما يعلم ببيع الشريك لحصته. والعبرة في الفورية هنا بوقت العلم، يعني أول ما يعرف، أول ما يعرف أن شريكه باع حصته من هذه الأرض فإنه يجب عليه أن يطالب مباشرة. فإذا تأخر مع علمه فإن حقه في الشفعة يسقط. لو أنا عرفت أنه محمد باع هذه الأرض قلت خلاص إن شاء الله الأسبوع الجاي أروح أطالب بها، هذا التأخير يسقط حقي في الشفعة. طيب لو أني ما عرفت أصلا، لو أنني لم أعلم بالأمر، يعني محمد باع حصته لتوفيق الآن وما عرفت إلا بعد شهرين، هذا التأخير هل يؤثر؟ الجواب لا، لأننا قلنا العبرة بالفور من حين علمه، من حين علمه. فإذا لم يعلم ومرت مدة على البيع فإن ذلك لا يؤثر في إسقاط الشفعة. وتثبت الشفعة فورا، فورا، وقلنا ضابط الفورية المباشرة المبادرة إليه بعد علمه بالأمر. وتثبت الشفعة فورا لمسلم، وهذا قيد، وعلى هذا فالشريك الكافر لا تثبت له الشفعة على المشتري المسلم. فلو كان زيد وعمر شريكان في أرض، وعمر نصراني، فباع زيد نصيبه على طرف ثالث، فليس، وهذا الطرف الثالث المشتري مسلم، فليس لهذا الشريك النصراني أن يطلب بالشفعة من هذا المسلم. لا تثبت للكافر الشفعة على المشتري إذا كان مسلما. طيب لماذا؟ لأن قالوا لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك، يعني له تمام التصرف في ملكه. قال في حصة شريكه، وقلنا التقييد بالشريك يدل على أن الشفعة لا تثبت فيما باعه الجار. ودليل المذهب كما ذكرنا، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، أو صدر الحديث لما قال قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي. قلنا لو كانت انتقلت بلا عوض أو بعوض غير مالي فإن الشفعة لا تثبت. بما استقر عليه العقد، الباء هنا في قوله بما استقر عليه العقد متعلقة بالاستحقاق، يعني أو بقوله تثبت، يعني تثبت بما استقر عليه العقد، أي بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد. وصورة هذا قد ذكرناها في أول الكلام على التعريف. ثم أشار رحمه الله تعالى أيضا إلى بعض شروط الشفعة. قال، ونريد بعد ما ننتهي من هذا الباب كاملا أن نلخص سويا ما هي شروط ثبوت الشفعة المستفادة من التعريف ومما ذكره المؤلف رحمه الله. قال: وشرط تقدم ملك شفيع. في هذه الصورة أنا الشفيع، أنا الذي أطالب بالشفعة، من شروط ثبوت الشفعة لي أن يتقدم ملكي على ملك المشتري، أن يتقدم ملكي على ملك المشتري. طيب، فلو اشترى، قالوا فلو اشترى رجلان أرضا صفقة واحدة فليس لأحدهما أن يطالب بحق الشفعة. لو أنا ومحمد شفنا هذه الأرض تنباع في السوق فاشتريناها سويا، اشتريناها سويا، فليس لي الحق أن أطالب بالشفعة وأن أخرج شريكي في هذا الموضوع. ليش؟ لأن ملكي لهذه الأرض لم يسبق ملكه، وإنما وقع في وقت واحد. واضح؟ فمن شروط ثبوت الشفعة أن يتقدم ملك الشفيع على ملك الآخر. أيضا من الشروط، قال: وكون شخص مشاعا من أرض تجب قسمتها. وكون شخص، ما هو الشخص؟ قلنا كلمة شخص معناها إيش؟ الحصة أو النصيب. لا بد أن يكون الشخص الذي يستحقه هذا الشفيع مشاعا من أرض تجب قسمتها. فهذه ثلاثة قيود. القيد الأول أن يكون، أن تكون هذه الحصة التي باعها الشريك حصة مشاعة، أن تكون مشاعة. والمراد بالمشاع ما كان معلوم القدر مجهول العين، مثل الربع والنصف، يعني نسبة مشاعة. فإنما تثبت الشفعة إذا كان نصيبه نسبة مشاعة. أما لو كنت أنا ومحمد شركاء في أرض واتفقنا أن لي النصف الشرقي من هذه الأرض وله النصف الغربي من هذه الأرض، فهنا نحن شركاء في الأرض لكن النسبة ليست مشاعة، لسنا شركاء بحصة مشاعة، وإنما شركاء بقدر معين، أنا لي هذا الموضع وهو له هذا الموضع، فلا تثبت الشفعة في مثل هذا، إنما تثبت الشفعة إذا كانت إيش؟ إذا كانت الشراكة بنسبة مشاعة. ولذلك قال قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق وصار أنا لي نصف هذه الأرض وأنت لك هذا النصف الآخر وأصبح الأمر متميزا، لم تثبت الشفعة في مثل هذا. إذن الشرط الأول أن يكون الشقص الحصة والنصيب تكون بنسبة مشاعة. الشرط الثاني أن يكون من أرض، فلا تثبت الشفعة في غير الأرض على المذهب. إذن قوله من أرض هذا قيد، وعلى هذا فلا تثبت الشفعة في المنقولات، وهذا هو المذهب وهو قول جمهور أهل العلم. مثل إيش المنقولات؟ ها عندنا دائما الأشياء إما عقار ثابت وإما منقول، فالأموال إما عقار وإما منقول. المنقولات مثل هذا الميكروفون منقول، هذه الأجهزة الكهربائية منقولة، السيارات منقولة، المعدات منقولة، هذه كلها من المنقولات. وعلى هذا لو كانت في سيارة مشتركة بين اثنين جمعوا فلوس وراحوا اشتروا سيارة نصفها للأول ونصف للثاني، هل تثبت فيها الشفعة لو أراد أحدهما أن يبيع نصيبه؟ المذهب أنها لا تثبت، لا تثبت الشفعة إلا في الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فدل على أن الشفعة إنما تكون في الأراضي هي التي يتصور فيها هذا، وقعت الحدود وصرفت الطرق. فالمذهب أن الشفعة لا تثبت في المنقولات، واضح؟ طيب، ولا تثبت كذلك في البناء ولا في الغرس إذا بيع منفردا، إذا بيع منفردا عن الأرض، فتبين أن الشفعة لا تثبت إلا في الأراضي. ويتبعها البناء إذا كان عليها بناء يكون تابعا لها. قال وكون شخص مشاعا هذا قيد، من أرض هذا القيد الثاني، تجب قسمتها. إذن المراد أو نقول هذا الضابط وهو أو هذا القيد، الشفعة لا تثبت إلا في أرض تجب قسمتها، يعني هذه الأرض تكون مما يقسم قسمة إجبار. وسيأتي معنا أن القسمة نوعان، سيأتي معنا هذا الكلام لكن نلخصه لإشارة المؤلف له. سيأتي معنا أن القسمة، أن القسمة نوعان، النوع الأول قسمة إجبار، وهي التي لا يكون فيها ضرر على أحد الشركاء ولا تستلزم رد العوض لأحد الشركاء، كقسمة الأراضي الواسعة. مثلا هذه أرض واسعة 3000 متر مربع، يملكها 3 أشخاص، لو أراد أحد هؤلاء الشركاء قسمة هذه الأرض، فهذه الأرض إذا قسمت، أرض كبيرة جرداء، إذا قسمت هل سيؤدي هذا إلى ضرر على أحدهم؟ الجواب لا. فالقسمة هنا قسمة إجبار. إيش معنى إجبار؟ بمعنى لو طلب أحد الشركاء قسمتها فإن البقية يجبرون عليها، فلو طلب أحد هؤلاء الشركاء 3 قسمة الأرض تقسم بينهم، فهي 3000 متر مربع وهم 3، فكل واحد يأخذ قطعة من الأرض عبارة عن 1000 متر مربع، واضح؟ هذه القسمة تسمى قسمة إجبار، وهي التي لا يكون فيها ضرر على أحد الشركاء. النوع الثاني من أنواع القسمة قسمة التراضي، وهي القسمة التي لا يمكن أن تحصل إلا بضرر يترتب على بعض الشركاء مما يستلزم رد العوض، بمعنى أن بعضهم يدفع لبعض مقابل هذه القسمة، هي التي لا تحصل إلا بضرر أو رد عوض على بعض الشركاء. ومثاله لو كان عندنا أرض وفيها بئر، هذه الأرض 3000 متر مربع وفي جانبها الشرقي توجد بئر، قيمة هذه الأرض مثلا خلينا نقول 1,000,000 ريال، فلو قسمت هذه الأرض القسم الذي فيه البئر هل ستكون قيمته مثل القسم الآخر؟ الجواب لا. لو قسمنا هذه الأرض اللي قيمتها قلنا قبل شوية 1,000,000 ريال، فالنصيب أو القسم الذي فيه البئر ستكون قيمته عالية، والقسم الآخر ستكون قيمته أقل من ذلك، فلا يمكن قسمتها إلا بضرر على أحد الشركاء لو قسمناها بناء على المساحة أو برد عوض، فنقول يا فلان أنت خذ هذا القسم اللي فيها البئر وادفع لشريكك مثلا كذا مقابل أنه قسمه أقل من قسمك في القيمة. فهذه الأرض، هذه الأرض تقسم قسمة تراضي، قسمة تراضي. ما معنى قسمة التراضي؟ أنها لا تقسم إلا برضا جميع الشركاء. طيب، عرفنا إذن أنواع القسمة: قسمة إجبار وهي التي لا يكون فيها ضرر على الشركاء ولا رد عوض، والنوع الثاني قسمة التراضي وهي القسمة التي لا تحصل إلا بضرر أو رد عوض على بعض الشركاء. النوع الأول قسمة الإجبار، حكمه أنه لو طالب به أحد الشركاء أجبر عليه البقية لعدم الضرر. وفي هذا النوع الأول قسمة الإجبار تثبت الشفعة. والقسمة الثانية وهو قسمة التراضي، لا يجبر عليه أحد من الشركاء لا يجبر عليها أحد الشركاء، لا تحصل إلا برضا الشركاء ولا تثبت فيها الشفعة في هذا النوع الثاني. فقول المؤلف، نرجع العبارة، قال: وكون شخص مشاع من أرض تجب قسمتها، المراد تجب قسمتها، يعني هذه الأرض تجب قسمتها لو طلب بها بعض الشركاء. فالمراد هنا الأرض التي تقسم قسمة إجبار، هي التي تثبت فيها الشفعة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع. هذا استطراد في هذه المسألة، مسألة بيع الأرض. سبق معنا في فصل ماضي أن من باع أرضا تبيعها البناء، صح؟ من باع أرضا تبيعها البناء وتبيعها كذلك الشجر، ولا تتبعها الثمرة الظاهرة في وقت البيع، وإنما تكون هذه الثمرة للبائع لا تنتقل للمشتري، ولا تتبعها كذلك الزروع إلا باتفاق بينهما. فالأرض إذا بيعت يتبعها البناء والشجر، ولا يتبعها الزرع والثمر الظاهر. وعلى هذا لو اشترى زيد وعمر أرضا اشتركا فيها، ولكل واحد منهما نصف الأرض، ثم زرع فيها قمحا أو ذرة، وبنيا فيها عدة مباني، ثم باع زيد نصيبه لطرف آخر، باع نصيبه من الأرض لطرف آخر، فنقول هنا لما حصل البيع الأرض انتقلت لهذا المشتري، والبناء الذي عليها انتقل كذلك للمشتري، والزرع هل انتقل للمشتري؟ الجواب لا، الزرع لا يتبع الأرض فيبقى للبائع. فلو أراد شريكه عمرو أن يأخذ بالشفعة فإنه يأخذ الأرض بالشفعة، ويدخل كذلك البناء فيدخل في الشفعة لأنه تابع للأرض، ولا يدخل الزرع لأن الزرع أصلا لم ينتقل للمشتري وإنما هو باق لمالكه الأول. فقال: ويدخل غراس وبناء تبعا، يعني تبعا للأرض، لا ثمرة وزرع، فإنها لا تتبع الأرض في البيع وإنما تبقى ملكيتها لصاحبها الأول. طيب، ثم عاد المؤلف رحمه الله تعالى إلى الشروط، فقال رحمه الله: وأخذ جميع مبيع. هذا معطوف على قوله: وشرط تقدم ملك شفيع، يعني وشرط أيضا أخذ جميع المبيع، وشرط أن يأخذ الشفيع جميع الحصة أو الشخص المبيع. هذا من شروط ثبوت الشفعة، أن يأخذ الشفيع كل النصيب الذي باعه شريكه، فلا يصح أن يأخذ بعضه ويترك البعض. نرجع للمثال الأول، شريكي كان محمد له نصف الأرض، فباع نصيبه على توفيق، فلو رحت لتوفيق أنا وقلت: يا توفيق، أنت اشتريت نصف الأرض وهي حصة شريكي، أعطني، أريد أن أخذ بحق الشفعة نصف النصف الذي أخذته، واضح؟ أريد أن أخذ بحق الشفعة ربع الأرض، فيكون لي هذا الربع ولك الربع، فيصبح الناتج أنه أنا لي نصف الأرض إضافة للربع ثلاث أرباع، ويبقى لتوفيق ربع الأرض. نقول هذا لا يصح، لأن في ذلك إضرارا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه، والشفعة إنما شرعت لدفع الضرر عن الشريك الأول الشفيع، والضرر لا يزال بمثله، لا يزال الضرر عن الشفيع بإيقاع الضرر على المشتري. فهنا يقول لك: إما أنت الشفيع، إما أنك تأخذ الشخص كاملا من المشتري بثمنه أو تتركه كاملا، واضح؟ إذن وأخذ جميع مبيع، هذا من شروط صحة الشفعة كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن. الآن سيذكر لنا بعض الصور التي قد يختل فيها بعض الشروط. فإن أراد أخذ البعض الجواب قال في الأخير سقطت، فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن أو قال المشترين أو أخبره إلى آخره قال في الأخير سقطت، يعني سقطت الشفعة. فأصبحت المسألة كالتالي: إذا أراد الشفيع أن يأخذ بعض حصة شريكه من المشتري سقطت الشفعة في مثل هذه الصورة. لو قلت لتوفيق أنا ما أبغى نصف الأرض، أبغى فقط الربع ولك الربع، فإن الشفعة تسقط في هذه الحالة. طيب، أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا. سبق معنا أن الشفعة حق يثبت على الفور بعد علم الشفيع بها. طيب، وأن الشفيع عليه أن يبادر بالمطالبة فورا بعد علمه بالشفعة وإلا سقط حقه فيها. فإذا طالب فورا فإننا نقول له لك الحق في الشفعة لكن تدفع الثمن، ويمهل لدفع الثمن 3 أيام بلياليها. واضح؟ إذن لا بد أن يطالب فورا بعد علمه، فإذا طالب فورا ثبت له حق الشفعة، وعنده مهلة لدفع الثمن كم؟ 3 أيام بلياليها. فإذا دفع الثمن كاملا خلال هذه المدة فإنه يأخذ هذا النصيب. وإذا لم يستطع دفع الثمن كاملا، عجز عنه بالكامل أو عجز عن بعضه، فإن حقه يسقط بعد 3 أيام. إذن أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا، فإذا طالب بها فورا فإنه يمهل 3 أيام ليدفع الثمن كاملا. وهذا فيما لو كان الثمن حالا على المشتري، أما إذا كان الثمن مؤجلا فالمسألة لها تفصيل آخر سيأتي في آخر هذا الفصل، انتبه معايا. الآن نرجع لأول مثال صورة المسألة: أنا ومحمد شريكان في أرض، لي نصفها وله نصفها، فباع محمد نصيبه هذا النصف على توفيق، باعه ب50,000. إذا كان هذا البيع ب50,000 حالة، فأنا أول ما أعرف الموضوع أروح لتوفيق أقول أخذت هذا النصيب شفعة، ولي مهلة 3 أيام أدفع فيها هذا الثمن وهو 50,000. فإذا دفعت خلال هذه 3 أيام فأستحق فأخذ هذا النصيب بالشفعة. واضح؟ طيب، لو كان محمد باع نصيبه على توفيق هذا المشتري، باعه مؤجلا ب50,000 مؤجلة بعد سنة، ففي هذه الحالة يجب علي أول ما أعرف الموضوع أن أطالب حتى تثبت لي الشفعة، ثم هل يلزمني أن أدفع الثمن الآن أم يكون الثمن مؤجلا علي؟ توفيق رضي بدفع الثمن مؤجلا، ها؟ رضي بدفع الثمن مؤجلا، لكن في هذه الصورة أو بالأصح البائع الأول محمد رضي أن يكون الثمن مؤجلا من توفيق، لكن هل رضي أن يبيعني هذا بثمن مؤجل لي أنا؟ نقول إذا كان الثمن مؤجلا ففيه تفصيل هل الشفيع مليء وقادر على السداد أو لا، وسيأتي هذا في آخر مسألة في الفصل. إذن فقوله أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا نقول سقطت الشفعة، وهذا الإنظار ثلاثا إنما يكون في الثمن الحال لا في المؤجل. أو قال لمشتر بعني أو صالحني. إذا قال الشفيع مستحق الشفاعة، إذا قال مستحق الشفعة للمشتري بعني أو صالحني سقطت الشفعة. لو أنا جيت لتوفيق قلت يا توفيق أنت اشتريت نصيب محمد، بعني هذا النصيب ولا صالحني عليه سقطت الشفعة، لأن ذلك إقرار مني له بصحة البيع. واضح؟ إقرار له بوقوع البيع، والمفترض أني ما أطالب منه المعاوضة إجراء عقد جديد بيع ولا صلح، المفترض أن أطالب بحقي من العقد الأول، فلا يقول له بعني نصيبك وإنما يقول أخذت هذا النصيب. نحن قلنا قهرا، هو استحقاق قهري، فأقول أخذت هذا النصيب بالشفعة أو نحو هذه العبارات. طيب، أو قال لمشتر بعني أو صالحني سقط الشفعة، أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت. هذه مسألة أخرى، قلنا قبل قليل لا بد لمن أراد أن يأخذ بحق الشفعة أن يبادر إليه فورا. طب لو جاء أحدهم وأخبره، جاء واحد قال لي ترى شريكك محمد باع نصيبه لتوفيق. فإن كذبت هذا المخبر وكان المخبر عدلا ينبغي الأخذ بخبره، فإنني في هذه الحالة مفرط، فيسقط حقي في هذه الشفعة. وإن كان المخبر فاسقا ممن لا يقبل خبره فخبره كعدمه. واضح؟ فهذا خبر كأنه غير موجود. قال وأخبره عدل، يعني إذا أخبر مخبر عدل هذا الشفيع، أخبره بإيش؟ أخبره بأن شريكه قد باع نصيبه، فكذبه الشفيع سقط حقه في الشفعة. طيب انتهينا من هذا، من هذه المسألة. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى مسألة أخرى. قال فإن عفا بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه. هذه مسألة الشفعة بين عدد من الشركاء، الشفعة بين عدد من الشركاء. قال فإن عفا بعضهم، يعني إذا تنازل بعض الشركاء عن حقه من الشفعة، فالواجب أن يأخذ باقي الشركاء كل النصيب الذي بيع أو يتركه بالكامل، ولا يفرق أو يقسط أو يعني يبعض عليه. نأخذ مثال لهذه الصورة، انتبه معايا، مثال لمسألة الشفعة التي يستحقها عدد من الشركاء. هذه أرض كبيرة يملكها ثلاثة شركاء، زيد وعمر وخالد. الثلاثة هؤلاء يملكون الأرض، زيد له نصف الأرض، وعمر له الربع، وخالد له الربع، ماشي؟ ملكوها بشراء أو بإرث أو بغير ذلك أو بهبة. فقرر خالد أن يبيع نصيبه من الأرض، خالد له ربع، قرر أن يبيعه. فهنا حق الشفعة لمن؟ حق الشفعة يثبت للشريكين، لزيد ولعمر، فهما شركاء له في هذه الأرض. طيب لما علم الشريكان بذلك، قال زيد أريد حقي من الشفعة، أريد أن أخذ بالشفعة. وتنازل عمر، قال والله أنا ما لي رغبة وما لي يعني خاطر في هذا الربع. فهنا نقول لزيد يثبت لك حق الشفعة، تأخذ هذا نصيب خالد بالكامل أو تتركه بالكامل، ماشي؟ تأخذه بالكامل أو تتركه بالكامل. هذا معنى قول المؤلف فإن عفا بعضهم، يعني تنازل بعض الشركاء عن حقه من الشفعة، أخذ بقية الشركاء الذين لم يتنازلوا عن حقهم عليهم أن يأخذوا كل النصيب المبيع أو يتركوه كله، ماشي؟ طيب ماذا لو أراد، مسألة ثانية، ماذا لو أراد الشريكان زيد وعمر أن يأخذا بحق الشفعة؟ زيد قال أنا أبغى أخذ نصيب خالد اللي باعه، وعمر قال أنا كذلك أريد أن أخذ نصيب خالد الذي باعه بحق الشفعة. فنقول هما يستحقان هذه الأرض بقيمتها من الثمن، لكن هل تكون عليهما بالرؤوس ولا بالأملاك؟ يعني هل يكون هذا الربع الذي باعه خالد، ربع الأرض، يكون بينهم 50% و50%، أم يكون بينهم على قدر أملاكهم؟ نقول المذهب أنه يكون بينهم على قدر أملاكهم، لأن الشفعة إنما تثبت باعتبار الملك، واضح؟ باعتبار ملك الشريك. فهذا القدر لا يكون بينهم بالتساوي، وإنما يكون نصيب خالد بينهم على قدر أملاكهم. طيب كيف نحسبها؟ انتبه معايا، قلنا هذه أرض كبيرة، نصفها كان لزيد وربعها لعمر وربعها لخالد، باع خالد ربعه، فأراد زيد وعمر أن يأخذاه بالشفعة. نقول تعال الآن زيد له النصف وعمر له الربع، كم النسبة بين ملك زيد وملك عمر؟ أيوة، ملك زيد يعتبر ضعفي ملك عمر، هذا له نصف وهذا له ربع، فهذه الأرض اللي كانت لخالد تقسم بينهم على هذه، أو تكون لهم على هذه النسبة، فيكون لزيد الثلثان منها، واضح؟ ويكون لعمر الثلث، ويجب على زيد ثلثا الثمن الذي استقر عليه العقد، ويجب على عمر ثلث الثمن الذي استقر عليه العقد. واضح يا شباب؟ واضح؟ طيب ثم قال رحمه الله تعالى قال فإن عفا بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه. قال: وإن مات شفيع قبل طلب بطلت. وإن مات شفيع قبل طلب بطلت، إذا مات الشفيع قبل المطالبة، هذا معنى هذا الكلام، أن الشفيع لم يعلمها، الشفيع لم يعلم بالأمر، لأن قلنا إذا علم وجبت عليه المطالبة فورا، وإذا تأخر فإن حقه يسقط. إذا مات الشفيع قبل المطالبة فهل لورثته أن يطالبوا بحق الشفعة أو لا؟ نقول: إذا مات قبل المطالبة سقطت الشفعة ولم تنتقل إلى الورثة. ومفهوم هذا أنه لو مات بعد المطالبة فإنها تنتقل إلى الورثة، فيدخل الشخص شخص الشريك يدخل في ملك الورثة بذلك. وإن مات شفيع قبل طلب بطلت، إذن ليس للورثة المطالب بها إذا مات الشفيع قبل المطالبة، ومفهومه أنه لو مات بعد المطالبة لم تبطل الشفعة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء. هذه مسألة ذكرناها أو أشرت لها قبل قليل. إذا كان الثمن مؤجلا، سبق معنا أن الشفيع عليه أن يطالب بالشفعة فور علمه حتى تثبت له. طيب، لو أنه طالب بها بمجرد علمه، يعني فور علمه، وكان الثمن مؤجلا، فما الحكم؟ الآن أنا عرفت أن محمد باع نصف الأرض لتوفيق، فطالبت بها فورا بمجرد ما عرفت، قلت أطالب بهذا النصيب أخذه بحقي الشفعة. طيب، إذا كان الثمن مؤجلا، محمد باع الأرض على أو باع نصفه نصيبه من الأرض على توفيق بخمسين ألف مؤجلة بعد سنة، فهل أخذها بثمن مؤجل أو أخذها بثمن حال؟ نقول: لا يخلو الأمر من حالين. إن كان الشفيع مليئا قادرا على السداد فله أن يأخذ نصيب شريكه بثمن مؤجل. طيب، وإن كان الشفيع غير مليء لا يستطيع الوفاء أو لا يستطيع السداد، فنقول له: أحضر كفيلا مليئا يضمن أنك ستدفع الثمن إذا حل الأجل، فإن أحضر هذا الكفيل المليء فإن الثمن يبقى في حقه أيضا مؤجلا، وإن لم يحضر كفيلا مليئا فإن الثمن يصبح حالا في حقه، يلغى الأجل ويبقى الثمن حال. فنقول لك: كم؟ ثلاثة أيام. فإذا استطاع أن يسدد خلال ثلاثة أيام أخذ نصيب شريكه بالشفعة، وإن لم يفعل ذلك فإن الشفعة تسقط. قال المصنف رحمه الله: وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء، يعني أخذ الشفيع المليء به، به يعني بإيش؟ بالأجل. إذا كان الثمن مؤجلا أخذ الشفيع المليء بالأجل، هذا الشفيع إذا كان مليئا قادرا على السداد، وغيره يعني والشفيع غير المليء فإنه يأخذ بالأجل، لكن بشرط أن يأتي بإيش؟ بكفيل مليء. قال: وغيره يعني وغيره يأخذ بثمن مؤجل إذا جاء بكفيل مليء، وإذا لم يأتي بكفيل مليء فإن الأجل يلغى، ونقول له: الثمن الآن أصبح حالا وعندك ثلاثة أيام، فإن لم يستطع توفير هذا الثمن فإن الشفعة تسقط في حقه. واضح إخواني المسألة؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت. صورة هذه المسألة: زيد وعمر شريكان في أرض، فقال زيد: قد بعت نصيبي من هذه الأرض على أحمد بعشرين ألف، وأنكر أحمد قال ما اشتريت منه شيء، فأقر البائع بالبيع وأنكر المشتري، هل يجوز لشريك البائع أن يأخذ أو يطالب بحق الشفعة هنا؟ الجواب: نعم، فإذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري فهنا تثبت الشفعة لشريك البائع بالمبلغ الذي قاله البائع، فيحق للشفيع أن يأخذ نصيبه ويدفع إليه الثمن، لأن الإقرار حجة قاصرة، وقد أقر البائع على نفسه بالبيع فيلزمه أن يؤخذ منه ذلك بالشفعة. ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت. طيب، المسألة انتهينا من الكلام على هذا الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة ويلزم حفظها في حرز مثلها، وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط أو قطع علف دابة عنها بغير قول ضمن، ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه لا وارثه، وفي تلفها وعدم تفريط وتعد وفي الإذن. وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه، ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها. أكمل. فصل. ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها، ويحصل بحوزها بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به أو قطع ماء لا تزرع معه أو حفر بئر أو غرس شجر فيها، ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل يتعلق بأحكام الوديعة. والوديعة في الشرع هي المال المدفوع إلى من يحفظه بغير عوض، المال المدفوع إلى من يحفظه بغير عوض. وحينما نقول المال المدفوع إلى من يحفظه بغير عوض، طيب لو كان المال مدفوعا إلى من يحفظه بعوض إيش تسير؟ أول شيء الوديعة، المال الذي المدفوع إلى من يحفظه بغير عوض، وأمثلتها واضحة. لو أعطيتك مثلا 10,000 ريال قلت يا أخي احفظها عندك أمانة ولا وديعة وسأخذها منك إن شاء الله بعد شهر، فأنت مهمتك فقط أن تحفظ هذا المال. أو كنت مسافر فقلت خذ هذه السيارة وضعها عندك في حوش البيت لمدة أسبوع وسأرجع وأخذها منك، هذه أيضا وديعة. أو كنت مثلا عندي أجهزة كهربائية فقلت خلي هذه الأجهزة عندك في المستودع احفظها وأخذها منك إن شاء الله الموسم القادم أو الصيف القادم، هذه كلها ودائع. واضح؟ أموال تدفع إلى من يحفظها، فمهمة المودع أن يحفظ هذه الأشياء ويكون ذلك بغير عوض. طيب لو دفع المال إلى من يحفظه بعوض إيش تسير؟ تسير إيجار على عمل، هذا يقوم بعمل وهو أن يحفظ هذه الأشياء مقابل عوض، فهذه إيجار على عمل. طيب لو دفع المال لمن ينتفع به، لاحظ الوديعة دفع المال لمن يحفظه فقط دون انتفاع ولا استعمال. لو دفع المال إلى من ينتفع به ويرد بدل هذا المال إيش يصير؟ يصير قرض. طيب لو دفع المال إلى من ينتفع به ويرد نفس المال، طيب فنقول إذا كان هذا بلا عوض تصبح إيش؟ تصبح عارية، تدي له مثلا قلم ينتفع به ويعيد نفس القلم، تعطيه سيارة ينتفع بها ويعيد نفس السيارة بلا مقابل، هذه عارية. طيب لو دفع المال لمن ينتفع به ويرد عينه بعوض تصبح إيش؟ تصبح إجارة، تصبح إجارة عين، دفعت السيارة لمن ينتفع بها ويرد هذه السيارة بمقابل، هذه تعتبر إجارة عين. إذن تميز عندنا ما معنى الوديعة. الوديعة المال المدفوع إلى من يحفظه بغير عوض. وتبين من التعريف الذي ذكرناه أن الوديعة فيها ثلاثة أشياء أو فيها ثلاثة أطراف أو تقوم على ثلاثة أركان. الطرف الأول هو المودع صاحب المال الذي يدفعه، والطرف الثاني المودع وهو الذي يحفظ المال بلا مقابل ويسمونه الوديع، وغالبا يستعملون هذا اللفظ يقولون الوديع أكثر من استعمال لفظ المودع. ليش؟ لماذا يقولون المودع والوديع ولا يقولون المودع والمودع؟ كلها صحيحة، أيوة، حتى لا يحصل اللبس، ما يحتاج كل مرة يقول لك المودع بكسر الدال والمودع بفتح الدال وتشك أنت حصلت لخبطة هل هذا بالفتح ولا بالكسر. فإذا قالوا المودع هو الذي يعطي المال لمن يحفظه، والمودع هو الذي يأخذ المال ويحفظه عنده ويسمونه الوديع. الوديع. والشيء الثالث هو الوديعة، نفس المال الذي يدفع لمن يحفظه بغير عوض. والإجماع منعقد على جواز الوديعة، وهي داخلة في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وحكم الوديعة، حكم عقد الوديعة من جهة اللزوم وعدم اللزوم، أنه عقد جائز من الطرفين، عقد جائز وليس بلازم، فلكل واحد من الطرفين المودع والوديع لكل منهما أن يفسخ هذا العقد متى شاء. أعطيتك السيارة لتحفظها، قلت لك احفظها لمدة أسبوع، لو أردت بعد يومين أن تفسخ العقد ورجعت السيارة انتهى الأمر. ولو أردت أنا أن أستعيد السيارة في أي وقت فذلك من حقي. فهي عقد جائز وليس بعقد لازم، جائز من الطرفين. هذا الحكم من جهة اللزوم وعدم اللزوم. وأما حكمها الشرعي التكليفي، هل هي جائزة ولا واجبة ولا سنة ولا مكروهة ولا محرمة، فهي بالنسبة للمودع جائزة. كوني أعطيك السيارة ولا المال لتحفظه، هذا الفعل مني جائز. وهي بالنسبة للمودع الأصل فيها أنها مستحبة، الأصل فيها بالنسبة للوديع الذي يأخذ الأشياء ويحفظها لأصحابها أنها مستحبة إذا تحقق الشرط الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ماذا قال؟ قال: ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة. هذا حكم الوديع اللي هو الذي يحفظ أموال الناس، يحفظ الودائع. نقول الوديعة بالنسبة له سنة إذا كان يعلم من نفسه الأمانة، ونضيف على هذا قيد زائد وهو يعلم من نفسه الأمانة والقدرة على حفظها، وهذا نص عليه غير واحد. البهوتي رحمه الله في عمدة الطالب قال: وتستحب لمن قوي على الحفظ. فيعتبر عندنا في المذهب أن يكون أمينا، أن يعلم من نفسه الأمانة، وأن يعلم نفسه أنه قادر على حفظها. فإذا اجتمع هذان الوصفان يستحب له أن يقبل الودائع ويحفظها. وإذا اختل شرط منها فإنه يكره له قبول الوديعة. إذن يسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة ويقدر على حفظها، فيعلم أنه ثقة ويعلم أنه قادر على حفظ الوديعة، ويستحب ذلك لما فيه من التعاون ونفع الخلق. وأما غير الثقة ومن لا يقوى على حفظها فيكره له قبول الأمانات. طيب، ليش قلنا لابد من الوصفين؟ لأن بعض الناس عنده أمانة لكنه مضيع، يضيع الأشياء وما عنده ضبط لها، فليس الإشكال عنده في عدم يعني الديانة والأمانة، لكن الإشكال عنده أنه لا يضبط الأمور ولا يحسن حفظها، فهذا لا يستحب له أن يأخذ الودائع ويحفظها. قال رحمه الله تعالى: ويسن، يعني للمودع، خلينا نقول للوديع، ويسن للوديع قبول وديعة إن كان يعلم من نفسه الأمانة والقدرة على حفظها. انتهى المسألة الأولى. المسألة التي بعدها: أين تحفظ الوديعة؟ نقول: الأصل في الوديعة، الوديعة لا تخلو من حالين باختصار قبل ما نأخذ عبارة المؤلف. الأمر في الودائع لا يخلو من حالين. الحالة الأولى: إذا كانت هذه الوديعة، إذا كان المودع صاحب العين الوديعة، إذا كان لم يحدد للوديع أين يحفظ المال، قلت: يا أخي خذ هذه 10,000 خليها عندك وأخذها منك بعد شهر، خذ سيارتي وأستعيدها منك بعد أسبوع، إذا لم يحدد فإن الضابط هنا يرجع فيه إلى العرف، فيجب على الوديع أن يحفظ الوديعة فيما تحفظ فيه عرفا، وهذا الذي ذكره المؤلف بقوله: ويلزم حفظها في حرز مثلها. الحالة الثانية: إذا كان المودع قد حدد مكانا للوديع يحفظ فيه المال، قال: خذ هذه الفلوس خليها عندك في البيت، خذ هذه السيارة خليها عندك في الحوش، فهنا يلزم الوديع أن يحفظ هذه العين، هذه الوديعة، في المكان المحدد له، أو في مثله من جهة الحفظ والأمان، أو فيما هو أفضل منه، ولا يجوز له أن يحفظها فيما هو أقل منه أمانا وحفظا وصيانة. ماشي؟ فصار عندنا حالتين: إما أن يحدد له وإما أن لا يحدد له. الحالة الأولى قال: ويلزم حفظها في حرز مثلها. هذا هو الأصل في حفظ الودائع، إذا لم يحدد المكان، يعني إذا لم يحدد المودع مكان حفظها، فيجب على الوديع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها. الحرز هو ما تحفظ فيه الأشياء، هو ما تحفظ فيه الأشياء، ورابطه العرف، وهو يختلف باختلاف الأموال واختلاف البلدان واختلاف حال الناس. فالحرز في حال الأمن يختلف عن الحرز في حال الخوف والانفلات الأمني، فيرجع فيه إلى العرف، فضابطه هو العرف. فيلزم الوديعة أن يحفظ الوديعة في المكان الذي تحفظ فيه عادة. على سبيل المثال، لو أودعه طقم من الذهب، أين يحفظه؟ ما قال له ضعه في مكان كذا، قال خذ هذا الطقم من الذهب واستعيده منك بعد سنة، أين يحفظه؟ ينفع في درج السيارة مثلا؟ ها؟ ينفع في درج السيارة؟ ينفع يخليه في البيت على الرف؟ نقول هنا الضابط هو العرف، وقد جرى العرف في مثل هذا أنه يحفظ في الخزائن، أنه يحفظ في الخزائن. لو أودعه 100 ريال، فين يحفظها؟ في المحفظة، صح؟ لو وضع 100 ريال في المحفظة، هذا يعتبر حرز مثلها، فقد جرت العادة أن مثل هذا المبلغ يحفظ في المحافظ. طيب لو أعطاه 1,000,000 ريال، هل ينفع يخليه في جيبه مثلا؟ ما ينفع. هل ينفع يخليه في البيت؟ ما ينفع، لابد يخليه فين؟ جرت العادة في مثل هذا المبلغ أن يحفظ في البنوك. لو أودعه سيارة، قال أنا مسافر وهذه السيارة وديعة عندك، احفظها، فين أخليها؟ أمام البيت؟ ولا ممكن أخليها عند المسجد مثلا يشوفها 5 مرات في اليوم؟ ولا يلزم يخليها داخل الحوش؟ إيش عرف الناس اليوم؟ ها، يختلف باختلاف السيارات. بعض السيارات تخليها قدام البيت وأبشر بطول سلامة، يا مربع ما حد حيجيها ولا حد هيفكر يأخذها. وبعض السيارات وجودها أمام البيت خطأ، مثلها لا يحفظ، السيارات الغالية مثلها لا يحفظ إلا داخل المرآب ولا داخل الحوش، ماشي؟ هاشي. وبعضها بعضها يحتاج لحفظ كثير وبعضها ما في إشكال. عموما، إذن الضابط هنا في الحرز هو العرف، فحرز المال ما يحفظ فيه عادة. نرجع إلى عبارة المؤلف، قال ويلزم حفظها في حرز مثلها. يلزم المودع، يجب على المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها. قال وإن عينه ربها، هذه الحالة الثانية، إذا كان المودع أعطاه الوديعة وقال احفظها في مكان كذا، فعين له الحرز، وإن عينه يعني عين الحرز ربها يعني صاحب الوديعة، فأحرز بدونه، الجواب ضمن، سيأتي بعد قليل، قال أو تعدى أو فرط أو قطع علف دابة إلى آخره، في الأخير قال ضمن. إذا المسألة كالتالي، وإن عينه ربها فأحرز بدونه ضمن. هذه مسألة إذا حدد المودع مكان حفظها، فنقول الواجب عليه أن يحفظها إما في المكان الذي عينه ربها، أو ما كان مثله في الحفظ، أو ما كان أفضل منه في الحفظ والصيانة. فإذا فعل ذلك فإنه لا يضمن. وإذا عين مكانا فوضعها فيما هو دونه في الحفظ والصيانة فإنه يضمن إذا تلفت. طيب قال وإن عينه ربها فأحرز بدونه، الجواب أنه يضمن. طيب على سبيل المثال، لو أعطاه جواهر، قال خذ هذه الجواهر واحفظها، ولم يحدد مكانا، قلنا يحفظها فين؟ في العرف. نرجع للعرف، العرف أنه مثلها تحفظ في الخزائن. طيب لو قال خذ هذه الجواهر واحفظها في جيبك، فلو أنه حفظها في البيت أو في خزنة، هل يضمن أو لا؟ حفظها في البيت وجاء حرامي ودخل البيت وسرق هذه الجوهرة، أو وضعها في خزنة في البنك وحصلت عملية سطو وسرقت هذه الجوهرة، يضمن هذا المودع؟ ما يضمن، لأنه حفظها في مكان أكثر أمنا وأفضل من المكان المحدد. طيب لو قال له احفظها في جيبك، فوضع الجوهرة في يده، قاعد ماسك الجوهرة كذا، جاء واحد نزع الجوهرة من يده، يضمن أو لا؟ يضمن، لأن قالوا لأنه أحرزها فيما هو دون الموضع الذي حدده له، الجيب مستور واليد مكشوفة ظاهرة. ولاحظ أننا في هذه المسألة إذا عين له المودع الموضع لا ننظر للعرف، وإنما ننظر إلى المكان الذي عينه. لو قال له ضعها في جيبك فوضعها في الجيب، لا نقول والله الجيب أصلا هو مخالف لعرف الناس في حفظ الأموال. فإذا عين مكانا نقول ننظر إلى الموضع الذي عينه وما كان مثله أو أعلى منه في الحفظ والصيانة. وإن عينه ربها فأحرز بدونه، الجواب أنه يضمن. يضمن يعني إذا حصل التلف. قال أو تعدى أو فرط، فهو كذلك يضمن إذا تعدى المودع الوديع. إذا تعدى الوديع أو فرط، تعدى التعدي هو أن يفعل ما لا يجوز له فعله، والتفريط هو أن يترك ما ينبغي عليه أن يفعله. ومن التعدي على سبيل المثال، من التعدي على سبيل المثال أن ينتفع بها. لو أعطاها السيارة قال هذه احفظها عندك، راح ساقها، هل يجوز له أن ينتفع بالسيارة؟ الجواب لا. الوديع لا ينتفع بالوديعة، وإنما يحفظها فقط. فإذا استعملها أو انتفع بها فإنه يضمنها لو حصل فيها عيب أو تلف. طيب، وكذلك لو أودعه ثوبا فلبسه، فهذا نوع من أنواع التعدي. ويشتد التحريم طبعا إذا كانت الودائع أموال أوقاف مثلا أو صدقات أو نحو ذلك، فلا يجوز الإنسان يتعدى عليها، يحفظها فقط دون انتفاع ولا صرف لها. طيب، وكذلك إذا فرط يعني فعل شيئا، ترك شيئا مما لا يجوز. لو قال مثلا احفظ هذه الجواهر، فنسي أن يغلق الأبواب، أو ترك البيت مفتوح، أو وضع المال الذي أخذه في السيارة ومثله لا يحفظ في السيارة، فهذا التفريط كله يجعل الوديع يضمن هذه الوديعة إذا تلفت. طيب، مسألة بعدها، قال أو قطع علف دابة عنها بغير قول ضمن. هذه مسألة لو أن أحدهم أودع شاة، طيب، أو أنعاما، أودعها عند غيره، ما الواجب على المودع هنا؟ الواجب عليه أن يحفظها، ومن لوازم حفظها أن يطعمها وأن يسقيها. طيب، لو أنه ترك الإطعام والسقي فماتت هذه الحيوانات، نقول عليه أن يضمنها، عليه أن يضمنها، لأنه فرط في الحفظ، فإن حفظها يستلزم إطعامها وسقيها. هل معنى هذا أن النفقة على الوديعة إذا كانت تحتاج نفقة أنها تكون واجبة على المودع؟ الجواب لا. الأصل أن النفقة على الوديعة واجبة على صاحبها وهو المودع. فأنا إذا عندي مثلا عندي ماشية ومسافر، قلت يا أخي خذ هذه الماشية احفظها عندي لمدة أسبوع وراجع، فهنا الذي يجب عليه أن ينفق عليها هو صاحبها المودع. لكن لو أن صاحبها لم ينفق عليها أو لم يترك لها نفقة، وتعذر الاتصال به أو استئذانه أو الوصول إليه، فإنه يجب على المودع أن ينفق عليها، لأن هذا من لوازم حفظها. وإذا نوى الرجوع رجع على صاحبها، يعني ينفق عليها وينوي أنه سيرجع على صاحبها ويأخذ منه ما دفعه في الإنفاق على هذه الماشية. إذن لو قطع علف دابة عنها بغير قول، يعني بغير قول المالك المودع، فإنه يضمن. الواجب عليه كان ألا يقطع العلف، لأن هذا من لوازم حفظها. طيب، انتهينا من مما يجب على الكلام على ما يجب على المودع. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى عدد من المسائل المتعلقة باختلاف المودع وصاحب الوديعة، الوديع وصاحب الوديعة. لكن قبلها لابد أن نتذكر أن يد الوديع هل هي يد أمانة ولا يد ضمان؟ يد الوديع يد أمانة، لأنه لم يأخذ المال لمصلحته، وإنما أخذ المال لمصلحة غيره، لمصلحة المودع. فيد الوديع يد أمانة، وعلى هذا إذا تلف المال عنده بغير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن. لو واحد أعطاك سيارة وقال احفظها عندك، أخذت السيارة حطيتها في الحوش وأغلقت عليها الباب، وقدر الله أنه حصل حريق ولا جاء سيل ولا جاء حرامي وسرق هذه السيارة، نقول ليس عليك الضمان أبدا، لأن الوديع يده يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. طيب، قال ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها. لو اختلف المودع والمودع صاحب الوديعة هل ردها أو لا، فقال المودع رجعت لك الوديعة، وقال المودع صاحب المال قال لا ما رجعت لي شيء. القول قول من في الرد؟ القول قول الوديع أو المودع، قوله بيمينه، وهذا طبعا إذا لم تكن ثمة بينة. يقول القول قوله بيمينه لأن يده يد أمانة، وقد استأمنه صاحبها عليها طيلة هذه المدة، فكذلك في الرد يده تكون يد أمانة. طيب، قال ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه، يعني يقبل قول المودع في ردها إلى غير صاحبها بإذنه. لو قال المودع أنا رجعت هذه الوديعة لفلان بإذنك، أنت قلت لي أعطي هذه الوديعة لفلان فأعطيتها إياه، فأنكر صاحبها وقال لا لم آذن لك أن تعطيها لفلان، فالقول قول من؟ أيضا قول المودع، لأن يده يد أمانة. قال أو غيره بإذنه لا وارثه، لا وارثه. فلو ادعى المودع أنه رد الوديعة إلى ورثة المودع، هذا المودع أعطاه السيارة قال خليها عندك 6 شهور، بعد أسبوعين مات صاحب السيارة، فرد المودع رد السيارة إلى ورثته وما عنده بينة، ثم وقع النزاع، قال لهم رديت لكم السيارة، قالوا لا ما رديتها. القول هنا قول من؟ القول هنا قول الورثة، ولا يقبل قوله لأن الورثة لم يستأمنه، إنما الذي استأمنه هو من؟ الميت الموروث، فهنا الورثة لم يستأمنوه، فلا يقبل قوله في الرد إلى الورثة إلا ببينة. قال وفي تلفها وعدم تفريط وتعد أيضا يقبل قول المودع. لو ادعى هذا المودع أن الوديعة قد تلفت، أن الوديعة قد تلفت، قال ابن حلال ترى السيارة اللي أعطتني هي احترقت، وال10,000 اللي أعطتني هي انسرقت، وطقم الذهب اللي أعطيتني هو جاء واحد غصب البيت وما فيه وأخذ هذه الأموال كلها، هل يقبل قوله في التلف أو لا؟ نقول يقبل قوله في التلف لكن بتفصيل، انتبه معي، مسألة التلف فيها تفصيل على المذهب. قالوا لو ادعى الوديع أن الوديعة قد تلفت بسبب خفي مثل السرقة فإنه يقبل قوله بيمينه، قال والله جاء واحد نص الليل وسرقها، يقبل قوله بيمينه. وأما إذا ادعى أنها تلفت بسبب ظاهر فيطلب منه البينة على حصول السبب الظاهر ثم يحلف أنها تلفت في ذلك السبب، يعني قال مثلا قال السيارة حطيتها في الحوش وصارت حريقة واحترق الحوش بالكامل، احتراق المنزل أو الحوش هل هو شيء ظاهر ولا خفي؟ شيء ظاهر، نقول له جيب 2 شهود يشهدوا أن هذا الحوش ولا هذا البيت قد احترق، فإذا شهدوا بذلك نقول له الآن احلف أن السيارة كانت موجودة في هذا المكان، فالسبب الظاهر يستطيع أن يثبته بالبينة فتلزمه البينة، ووجود السيارة في ذلك الموقع هذا شيء لا يمكن له أن يثبته، أو وجود مثلا المال ولا الذهب ولا، فيحلف عليه. وكذلك لو ادعى مثلا أن هذه السيارة تلفت بمطر شديد، قال أنا حفظتها لكن جاء مطر وجاء سيل وشال السيارة، نقول هذه دعوة تلف بسبب ظاهر وواضح، فيطالب بالبينة على وجود هذا السبب الظاهر ثم يحلف أن العين تلفت بهذا السبب. واضح؟ واضح يا جماعة؟ إذن قول المؤلف هنا وفي تلفها نحتاج أن نضع له قيدا، إيش نقيد العبارة؟ يقبل قول المودع في تلفها إذا ادعى سببا خفيا، إذا ادعى سببا خفيا ماشي، أما إذا ادعى السبب الظاهر فلا يكفي مجرد قوله بيمينه، وإنما يلزمه أن يأتي ببينة تثبت حصول السبب الظاهر ثم يحلف أن العين تلفت بذلك السبب. إذا نقول وفي تلفها إذا ادعى سببا، إذا ادعى تلفها بسبب خفي، إذا ادعى التلف بسبب خفي. قال وعدم تفريط وتعد، لو أن صاحب العين قال هذه الوديعة تلفت عندك بتعدي وبتفريط، أنت ما اهتميت ولا أنت تركتها الباب مفتوح ولا أنت كنت غافل عنها، وأنكر ذلك المودع قال لا تلفت لكن بدون تعدي ولا تفريط، القول قول من؟ قول المودع، لأن يده يد أمانة. نعم، كل من قلنا القول قوله فبيمينه، ماشي، هذه قاعدة. قال وفي الإذن، وفي الإذن كذلك، إذا قال المودع أذنت لي مثلا في دفعها لفلان، فأنكر المودع، فالقول قول المودع أيضا لأنه أمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى، قال وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه. تبه معايا، إذا أودع الشريكان شيئا يملكانه عند شخص، اثنين شركاء في تمر ولا في سيارة ولا في بضاعة، فأودع هذا الشيء عند شخص ثم طلب أحدهما نصيبه من هذه الوديعة والثاني غائب أو الثاني ما يبغى يأخذ الوديعة، فهل يدفع للشريك نصيبه، يعني يقسم هذه الوديعة ويعطي نصيبه، أم يقول له لا أعطيك حتى تحضر الشريك الآخر؟ واضحة صورة المسألة؟ اثنين شركاء في سيارة، جو للشيخ توفيق قالوا يا شيخ توفيق أنت رجل أمين، خذ هذه السيارة وديع عندك. بعد أسبوع جاك أحد الشريكين قال أعطني السيارة، ماشي، فطلب بها، أو أودعاه 10 أصع من التمر وهو يعلم أنه لهذا نصفها وهذا نصفها، وجاله بعد أسبوع قال أعطني 5 أصع نصيبي من هذا التمر المشترك، هل تعطيه ولا تقول لا أنا أخذت منكم الاثنين لا أعطيكما إلا سويا؟ نقول المسألة هذه يختلف فيها الحكم بحسب الوديعة. فإذا كانت الوديعة شيئا يمكن قسمته وتمييزه بلا غبن ولا ضرر ولا نقص على أحد الشركاء، فإن المودع يقسم هذه الوديعة ويعطي المطالب نصيبه منها، وهذا في المذهب إنما يكون في المكيلات والموزونات التي تنقسم بلا ضرر ولا نقص عند تفريقتها. فإذا كانت الوديعة هكذا نقول نعم يقسمها ويعطي المطالب نصيبه ويحتفظ بالباقي إلى أن يأتي صاحبه. وإذا كانت الوديعة مما سوى ذلك فهذه لا يمكن قسمتها إلا بحصول ضرر أو نقص عند تفريقها، فإنه لا يدفعها إلا برضا الشريكين أو بإذن الحاكم. على سبيل المثال، اثنين شركاء في تمر عندهم 10 أصع، هذا له نصف وهذا له نصف، دفع 10 أصع لمن يحفظها، ثم جاء أحدهما وقال أعطني 5 أصع هذا نصيبي. نقول هنا التمر 10 أصع لو قسمها هل سيحصل ضرر؟ هل سيحصل فيها نقص؟ الجواب لا، هذا شيء مكيل لا يحصل الضرر في قسمته، فقول نعم في هذه الحالة يعطي هذا المطالب نصيبه، يقسم ويعطيه 5 أصع ويحتفظ بالخمسة الباقية إلى أن يأتي الشريك الآخر فيعطيه إياها. طيب، الحالة الثانية لو كان الشيء مما لا يمكن قسمته أو لا يقسم إلا بضرر، كما لو أعطياه سيارة، أعطوه سيارة مشتركة ثم جاء أحدهما يطالبه، فهنا لا يعطيه إلا بإذن الآخر، الشريك الآخر أو بإذن الحاكم. قال والله ما أعطيك نصيبك من هذه السيارة، ما أعطيك السيارة إلا تحضر الشريك الآخر ويرضى بذلك، ماشي، أو بإذن الحاكم. قال وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم، هذا الكلام هنا هذا ضابط ما يمكن قسمته بلا ضرر ولا غبن ولا نقص عند تفريقته. مكيل أو موزون يقسم، يعني المراد هنا ينقسم قسمة إجبار، وقسمة الإجبار قلنا التي لا يحصل فيها ضرر ولا نقص على أحد الشركاء، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك، الشريك الثاني ما هو موجود، أو امتناعه، الشريك الثاني ما يريد أن يستعيد الوديعة، قال سلم إليه. ومفهوم هذه العبارة أنهما إذا أودعا شيئا من غير المكيلات أو من غير الموزونات، أو مكيل وموزون لكنه لا يمكن قسمته، فإنه حينئذ لا يعطيه، لا يدفعه إليه، لا يسلمه إليه إلا برضا الشريك الآخر أو بإذن الحاكم. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها. المودع الذي أخذ الوديعة لو جاء واحد وأخذها منه غصبا هل له أن يطالب، يعني يرفع القضية إلى المحكمة ويطالب بإعادة هذه العين له، ولا يقول هذه العين أصلا مهلية ولا أملكها ولا يطالب بها إلا مالكها؟ نقول لا، المودع مطلوب منه أن يحفظ العين، ومن ذلك أو من تمام ذلك أن يطالب بها إذا غصبت. وكذلك المضارب فإن المراد هنا الذي يعمل في المضاربة. فلو أخذ زيد من عمرو مالا ليعمل به بنسبة مشاعة معلومة من الربح، ثم جاء غاصب وأخذ هذا المال، فللمضارب أن يطالب بإعادته ويرفع الأمر إلى المحاكم للمطالبة بهذه العين. وكذلك المرتهن الذي أخذ الرهن لتوثيق حقه، لو جاء واحد غاصب وأخذ منه هذا الرهن له أن يطالب في المحاكم بإعادته. وكذلك المستأجر لو أخذت منه العين المستأجرة فله أن يطالب بإعادتها، له المطالبة بها. وهل له المطالبة على وجه الجواز أم على وجه الوجوب؟ يعني هذا المودع هل يجب عليه أن يطالب ولا نقول له يجوز له أن يطالب؟ طب المرتهن اللي أخذ الرهن لتوثيق حقه هل يجب عليه أن يطالب؟ الرهن في يد المرتهن يد أمانة، ها أمانة في يده، هل يجب عليه أن يطالب ولا يجوز له؟ المستأجر، أنا استأجرت من شركة سيارات سيارة وجاء واحد غصبها مني، هل يجب علي أني أنا أتابع الموضوع في المحاكم وأطالب أو لا؟ ظاهر هذه العبارة وعبارة الإقناع والمنتهى كذلك الجواز، أنه يجوز له ذلك. وذكر الشيخ عثمان النجدي رحمه الله تعالى وهو من محرر المذهب أن مرادهم هنا الوجوب، أنه يجب عليه أن يطالب لأن ذلك من تمام حفظها، والمسألة تحتاج إلى تحرير. طيب، انتهينا من الكلام على أحكام الوديعة، وبقي نشير إلى قضية. الوديعة عرفنا معناها صح، وعرفنا الفرق بينها وبين الإجارة والعارية وإيش ذكرنا كمان والقرض. الآن الودائع البنكية، هل هي ودائع؟ هاي الشيخ حسب إيش؟ أيوة. طيب خلينا نأخذها واحدة واحدة. الآن الحساب الجاري أنت عندك حساب في البنك تنزل فيه راتبك مثلا كل شهر، أو كل ما أخذت راتب تودع، تلاقي في الصراف مكتوب إيداع فتودع هذا الراتب في البنك، هذا تعبر إيش شرعا؟ ها؟ وديعة؟ يا جماعة انتبهوا معايا. أيوة، جميل. أول شيء يجب أن لا نغتر في جميع هذه المعاملات المعاصرة بالاسم الذي اصطلحت عليه البنوك ولا العبارة التي اصطلحت عليها البنوك، ما هو لأنهم قالوا مثلا وديعة ولا إيداع ولا هل تريد إيداع المبلغ، نحن نعتبره مباشرة وديعة، ماشي؟ فنقول نرجع إلى المسألة. الآن أنت لما يكون عندك حساب وتضع فيه الراتب ولا تضع فيه أموال، هل البنك يحفظ هذه الفلوس ما يستخدمها؟ يعني نفس المال كما هو ويعيد لك عين المال؟ الجواب لا، فهذا قرض، لأنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. أنت بتحط الفلوس في البنك يشغل هذه الفلوس، وإذا طالبت بالمال يرد لك بدل المال الذي وضعته وبدل الراتب اللي نزل في البنك. فهذا الحساب الجاري هو في الحقيقة عبارة عن قرض. هل هناك ودائع في البنوك؟ الجواب نعم، هناك ودائع. أحيانا يكون بعض الناس عنده صندوق ودائع يؤجر سنويا، يدفع قيمة كذا، هذا يصير لك صندوق في البنك، لو حطيت فيه الفلوس الفلوس هذه تبقى كما هي وترجع تأخذها، ماشي؟ لو حطيت فيه مثلا ذهب، لو حطيت فيه أي شيء آخر، أوراق، مستندات مهمة، هذا الصندوق يبقى ما فيه ويعود لك بعينه. طب هذا الصندوق اللي بهذه الطريقة، صندوق الحفظ هذا، إيش يعتبر؟ وديعة ولا إجارة؟ هل هو بمقابل ولا ببلاش؟ بمقابل. إذن هي إجارة من البنك، واضح؟ طيب، ننتقل للفصل اللي بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: فصل في إحياء الموات. تبع معايا. الموات المراد بها الأرض المنفكة، يعني الخالية عن الاختصاصات وعن ملك المعصوم. الأرض المنفكة الخالية عن الاختصاصات وعن ملك المعصوم، إذن هي كل أرض لم يختص بها معصوم ولم يملكها معصوم. فصار عندنا أرض موات، وأرض اختص بها معصوم، وأرض ملكها معصوم. الأرض التي اختص بها المعصوم هي أرض وضع عليها أحدهم يده وهو يستحق الانتفاع بها، لكنه لا يملك هذه الأرض، يعني هو يستحق الانتفاع بها ولا يزاحمه فيها أحد، لكنه لا يملك هذه الأرض فلا يستطيع أن يبيعها ولا أن يعاوض بها. على سبيل المثال، الآن أحيانا ولي الأمر يقطع أراضي لبعض الناس، يعني البلدية تعطي تصريح لواحد إنه هذه الزاوية اجلس فيها ويبيع فيها، يفتح دكان صغير مثلا. هذه الأرض هل يملكها البائع صاحب البسطة صاحب الكشك، هل يملك هذا الموقع؟ لا، إذن هو لا يملكه، لكنه يختص به، فهو يملك الانتفاع به ولا يزاحمه فيه أحد، لكنه لا يملك هذه الأرض ولا يستطيع أن يعاوض بها. وهناك بعض الأماكن أماكن تختص بعض الناس، يعني مثلا واحد هذا بيته بجواره أرض فارغة ليست ملك لأحد، لكنه يستعمل هذه الأرض لإلقاء مثلا النفايات، أو يستعملها مثلا كموقف للسيارات. هذه الأرض طالما أنه لا يملكها أحد وسبق هذا إلى الانتفاع بها فهي من الاختصاصات. من إيش؟ الاختصاصات. طيب، فنحن نقول إن الأرض الموات هي الأرض التي لم يختص بها أحد ولم يملكها أحد، والعبرة هنا باختصاص وملك المعصوم، والمعصوم هو من عصمت الشريعة دمه وماله، ويدخل في كلمة المعصوم المسلم والذمي وإيش والمعاهد والمستأمن. طيب، أو المستأمن لأنه هو الذي يستأمن المسلمين. المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هؤلاء الأربعة دماؤهم وأموالهم معصومة. ما في واحد يجي المسلم أو يجي لذمي أو يجي لكافر معاهد أو مستأمن فيقتل أو يأخذ ماله. ويخرج بذلك الكافر الحربي الذي ليس له أمان ولا عهد ولا ذمة، فهذا غير معصوم. إذن الأرض التي يملكها مسلم هذه لا تعد أرض موات. الأرض التي يملكها ذمي أو كافر مستأمن أو كافر معاهد لا تعد مواتا. الأرض التي يملكها كافر حربي ليس له عهد ولا ذمة ولا أمان، هذا ملكه كعدمه، كأنه غير موجود، فهي أرض موات. إذن الأرض الموات هي الأرض التي لم يختص بها معصوم ولم يملكها معصوم. هذه الأرض تملك بإحيائها، وكيف يكون إحيائها؟ سيذكر المؤلف رحمه الله خمسة طرق يحصل بها إحياء الأرض. والأصل في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. والحديث رواه البخاري تعليقا، وهو كذلك في السنن. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها. من أحياها ملكها، وبين لنا هنا معنى الموات، هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وعن ملك المعصوم. إذن الأرض التي يملكها إنسان معلوم، طيب يملكها معصوم، علمنا أن لها مالكا، هذا لا يصح تملكها بالإحياء، وهذا محل إجماع. ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها. مثال ذلك، لو واحد طلع في البر في منطقة بعيدة، وهذه المنطقة نعلم أو لا يعلم لها مالك، واحد راح مثلا لصحراء بعيدة في منطقة لا يعلم لها مالك، ماشي، وما اختص بها أحد ولا وضع أحد يده عليها، فراح وأحيا هذه الأرض، سور عليها سور أو زرع فيها وأجرى عليها الماء، فهذا يملكها بمجرد إحيائها، مع التنبيه أن المذهب أن هناك أراض لا يجوز تملكها بالإحياء. مثل إيش؟ قالوا مثل الحرم، أراضي الحرم لا يملكها أحد بإحيائها، وعرفة، وما قرب من البلد مما تتعلق به مصالح البلد. يعني هناك أراضي حول البلد لا يملكها أحد، لكن أهل البلد يحتاجون إليها، إما أنهم مثلا يتنزهون فيها، ولا هي مثلا مجاري للماء والأودية، أو هي طرق توصل إلى هذا البلد، أو مثلا مرمى نفايات خارج البلد يلقي فيها أهل البلد نفاياتهم. هذه كلها لا يملكها أحد، لكن لا يجوز أن يضع الإنسان يده عليها ويتملكها بالإحياء لحاجة أهل البلد إليها. ماشي؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: ويحصل، يعني ويحصل الإحياء بخمسة أشياء. سيذكر المؤلف هنا خمسة أشياء يحصل بواحد من هذه الخمسة. الأول قال: ويحصل بحوزها بحائط منيع. حوزها يعني إحاطتها بحائط منيع بما جرت العادة به، والضابط هنا العرف. فإذا أحاط هذه الأرض بسور منيع يمنع دخول الناس إليها فقد ملكها بذلك، حتى ولو لم يزرعها أو يبني فيها. الأمر الثاني قال: أو إجراء ماء لا تزرع إلا به. لو كانت هذه الأرض لا يمكن أن تزرع إلا بإجراء الماء إليها، فأجرى إليها ماء عن طريق بئر أو عن طريق نهر، مد مثلا قناة من النهر أو غير ذلك، فإنه يملكها بهذا. قال: أو قطع ماء لا تزرع معه. لو كانت هذه الأرض فيها موية كثير، فقطع الماء الذي يرد إليها أو يصل إليها فقل الماء فأصبحت تصلح للزراعة، فهذا قد أحياها بهذه الطريقة. وكذلك قال: أو حفر بئر. هذه الطريقة الرابعة، إذا حفر فيها بئرا ويشترط أن يصل إلى الماء، يحفر إلى أن يصل إلى الماء، فإذا فعل ذلك فإنه قد أحيا هذه الأرض. وكم تكون مساحة الأرض؟ يعني لو حفر بئر هنا كم يأخذ؟ 50 كيلو في 50 كيلو، ها؟ كم يأخذ؟ لا، ليس العرف ولا حسب السور. شوف، لو سوى سور فهذا السور وحده يكفي، ما يحتاج البئر، لكن لو راح لأرض فاضية وحفر بئر ما سوى سور، كم يأخذ؟ نقول إن كانت هذه البئر بئرا قديمة فأعاد حفرها، وتسمى البئر العادية نسبة إلى قوم عاد، وليس المراد قوم عاد بعينهم، لكن المراد أنها بئر قديمة لأقوام سابقين، فأعاد حفرها، فإنه يملك 50 ذراعا من كل جانب. 50 ذراعا، الذراع كم؟ ها؟ ودون نصف متر الذراع. الذراع تقريبا 47 سنتي تقريبا أو نحوها، يعني يقول نصف متر، فخمسين متر في كل جانب، 50 ذراع في كل جانب، يعني 25 متر وخمسة وعشرين متر وخمسة وعشرين وخمسة وعشرين، فصارت أرضه كم؟ 50 متر في 50 متر. واضح؟ وإذا كانت الأرض أرضا حديثة، وإذا كانت البئر بئرا حديثة جديدة، فإنه يملك نصف ذلك، وقد ورد في هذا أثر، لكن لا يخلو من، يعني لا يخلو سنده من كلام. إذن البئر الجديدة يكون حريمها، يعني الموضع الذي يمتلكه بحفرها، 25 ذراعا في كل اتجاه، وهو يقارب 12.5 متر في كل اتجاه. طيب، قال: أو غرس شجر فيها. هذه الطريقة الخامسة لإحياء الموات، أن يغرس فيها شجرا، ويكون له من الأرض على قدر مد أغصانها، على قدر مد أغصانها. طيب، هذه الطرق الخمسة التي يحصل بها إحياء الموات، هل يشترط في إحياء الموات إذن ولي الأمر؟ يعني هل الواحد لازم عشان يحيي أرض لابد يأذن له ولي الأمر؟ المذهب لا، لا يشترط إذن ولي الأمر. لكن في مسألة ثانية، لو أن ولي الأمر سكت عن هذا الموضوع فنقول لا يشترط إذن ولي الأمر، ومن أراد أن يحيي أرضا فله ذلك ويملكها بالإحياء. لكن لو أن ولي الأمر منع من الإحياء إلا بإذنه، فهذه مسألة مختلفة. قال: ما حد يحيي أرض ويتملكها إلا بتصريح، فحينئذ يصبح الأمر مرتبطا بإذنه. قال: ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه، ما بقي متاعه ما لم يضر. طيب معي، الآن انتهينا من مسألة إحياء الموات، انتقل لمسألة أخرى وهي الاختصاص بالطريق. الآن الطريق يا إخوة، هل يملكه أحد من الناس؟ لو كان عندنا طريق هل يملكه أحد؟ طب إذا أنت وقفت سيارتك في موقف، هل معناه أنك أنت تملك هذا الموقف؟ هل يجوز لك أن تبيع هذا الموقف لغيرك؟ هل يجوز توقف السيارة في موقف وبعدين تشوف واحد كذا ورطان مو محصل موقف تقول تعال أعطيك موقفي وتدفع لي 50 ريال؟ ها الجواب لا، لأنك لا تملك العين ولا تملك المنفعة، وإنما تملك حق الانتفاع لأنك سبقت إليه. واضح؟ وفرق بين المنفعة والانتفاع، أنت لك الانتفاع لكن لا تملك المنفعة، فلا تؤجر مثلا هذه المنفعة ولا تبيع هذه المنفعة ولا تعاوض عليها. طيب، من سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه. وكذلك الآن بالنسبة للسيارات، من سبق إلى موضع فأوقف سيارته فيه فهو أحق بهذا الموقف ما بقي متاعه، ما بقي متاعه في هذا الموضع. والكلام هنا على الطريق الواسع، وضابط ذلك ألا يحصل به الضرر. على سبيل المثال، عندنا طريق كبير واسع، فجاء أحد الباعة المتجولين ووضع له بسطة ولا فرشة على طرف الطريق، ووضع فيها بضاعة في موضع لا يضر الناس ولا يضر المشاة، ووضع بضاعته وأخذ يبيع هذا الموضع. نقول هذا الموضع الذي هو فيه قد سبق إليه، وبالتالي هو المختص الآن بالانتفاع به، لا يجوز لأحد أن يأتي ويقيمه من هذا الموضع طالما أنه ليس فيه ضرر على الناس. ماشي؟ طيب، إلى متى نقول ما دام متاعه في هذا الموضع فهو أحق به؟ لو أنه في الليل شال العفش ومشي وجاء اليوم الثاني الصباح، هل هو أحق بهذا الموضع؟ الجواب لا. فلو سبق غيره إلى هذا المكان فالسابق هو الأولى، وما يستطيع أن يقول ترى أنا أمس كنت جالس في هذا المكان، يلا الآن قوم وأنا بأخذ هذا المكان. واضح؟ هو أحق بهذا الموضع ما دام متاعه فيه. وهذا في هذه الحالة الكلام هنا، هذا الرجل حصل له الأولوية والحق بالسبق إلى الموضع، ماشي، بغير إقطاع من الإمام. أما لو حصل الإقطاع، ويسمونه إقطاع ارتفاق، لو حصل الإقطاع يعني الإمام ولا من يقوم مقامه البلدية عينت إنه هذا المكان للبائع الفلاني وهذا المكان للبائع الفلاني، فحينئذ لو حصل الإقطاع فهذا البائع هو الأولى بهذا الموضع سواء سبق إليه أو لم يسبق إليه. بعض الناس عنده تصريح من البلدية من سنوات إنه هو في كل رمضان يعمل بسطة ولا كشك في هذا المكان، وعنده تصريح، هو لا يملك الموضع وإنما له حق الانتفاع، وهذا يسمى إقطاع إيش؟ إقطاع ارتفاق، فهو أحق به. واضح؟ حتى لو سبقه غيره إليه، لو جاء يوم الأيام ولقى واحد جالس في نفس المكان يقول هذا الموضع أنا أحق به وهذا تصريح من البلدية، فيكون هو الأولى بهذا الموضع. ماشي؟ طيب، إذا نريد أن نفرق بين الموقع أو المكان الذي تحصل عليه الإنسان بإقطاع من ولي الأمر، والمكان الذي تحصل إليه بكونه قد سبق إليه، بينهما فرق. ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر، وهذا قيد مهم، فإذا حصل الإضرار بالناس فإنه يزال من هذا الموضع. بهذا نكون قد انتهينا من درسنا اليوم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا فقها في الدين وعبادة وصلاحا وتقوى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.